يقول هنا أخوكم: هل الكلام في أهل البدع في رمضان فيه مانع؟ أقول بارك الله فيك، إذا كان الكلام في أهل البدع من باب التحذير ومن باب الديانة، فإن الواجب الشرعي لا يختلف في رمضان ولا في غير رمضان. فترى لو جاء رجل من أهل البدع ونشط في رمضان فسنى للناس ضلالات وبدع، فسنى للناس ضلالات وبدعا وخرافات، فهل يسكت أهل العلم عنه لأنهم صائمون حتى يضل الناس؟ هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا فتح لباب الشر. لذلك نقول: إذا كان باب الجرح والتعديل من أمر الدين وقائم على النصح والبيان، فإنه لا فرق بين أن يقيم هذا الواجب لا في رمضان ولا في غير رمضان، بل الواجب أن يقام هذا الواجب عند مقتضيه. نعم.